وقال مالك: والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، أن العروض تكون للتجارة عند الرجل أعواما ثم يبيعها، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. رجع لنا ليبين الدليل عنده، لماذا قال إن الدين الذي مكث عند المدين عدة سنوات وقبضه صاحبه لا يزكيه إلا سنة واحدة؟ كأنه يقول: تطالبونني بالدليل على هذا القول، فأقول إن التاجر أو إن المال يكون للتجارة عند الرجل فيمكث سنين لا يبيعه، السوق واقف، ما جاء سعر يناسبه، فلما باعه بعد أعوام لا يزكيه إلا مرة واحدة. لماذا لا يزكي التاجر؟ انتقل من قياس إلى قياس، لأن القاعدة في زكاة الأموال أن كل مال يزكى من جنسه. إذا نرجع مرة أخرى إلى تقسيم مالك إلى التجارة. تتفق أقوال المالكية إلى تقسيم التاجر إلى قسمين: تاجر مدير وتاجر محتكر. والمدير هو الذي يأخذ ويعطي، فاتح دكانه ولا معرضه ولا بيته، لا يحبس البضاعة عنده، اشترى اليوم وبيع اليوم، يبيع بكرة. ولكن المحتكر هو الذي يجمع البضاعة اليوم ويدخلها المخزن، يبيع من بيع، قال لا انا منتظر الموسم، انا منتظر حتى يرتفع السعر، احتكر البضاعة في يده ولم يطلقها للسوق. مثلا جاء وقت جذاذ التمر، التمر يكون كثير ولا قليل؟ كثير، فيجمع ما استطاع ان يجمع ويجعله في المخازن. لمتى؟ وقت الشتاء، الشتاء ما في رطب، الشتاء ما في، يخرج وقت الشتاء، الناس تحتاج الى التمر لانه يدفي غذاء وفاكهة. جاء مثلا في المدينة وقت التمر ما في، في رمضان لسه، بعد شهرين ثلاثة حييجي الحجاج حيطلبوا تمر كثير، فيجمع التمر في شعبان ورمضان وحطه في المستودعات حتى يجي الناس من الحج يطلع للسوق، يبقى هذا ايش؟ محتكر. كذلك وقت الحصاد الحب كثير، فيجمع من الايش؟ الزراع ويحط في المخازن، بعد ما ينتهي شهرين ثلاثة يبدأ الناس في حاجة الى طلب الحب، هناك يخرج للسوق. فاذا كان هذا المحتكر جمع تمره او جمع حبه وجاء وقت الموسم، الحجاج قليل، كان ينتظر بان السعر يتضاعف، لا نزل السعر، قال بلاش السنة دي خليه السنة الجاية، جات السنة الجاية، وهكذا وتكون البضاعة قابلة للخزين. فحينئذ هذا يسمى ايش يا جماعة؟ محتكر. ولكن قبل ما نروح لزكاة المحتكر، ما حكم هذا الاحتكار؟ شو تقول يا جماعة؟ نقف معاها شوية ولا نمشي؟ حكم هذا الاحتكار ايش؟ جاء الحديث: المحتكر خاطئ. وفرق بين خاطئ ومخطئ. مخطئ يكون وقع منه الخطأ بغير عمد، ولكن خاطئ، واما الخاطئون فكانوا ايش؟ خاطئ غير ومخطئ غير. المحتكر خاطئ يعني متعمد عمل الخطأ على الناس. طيب كيف هذا يحتكر وكيف مالك يسكت عنه؟ المحتكر الخاطئ، فرق بين المحتكر الخاطئ والتاجر الذي يتوخى المواسم والمناسبات. فالتاجر الخاطئ يجمع السلع ويستحوذ عليها ويرى الناس في حاجتها فلا يخرجها الا بتحكم منه في السوق، وهذا لا يكون الا في الضروريات المطعوم والملبوس، اما الكماليات بكيف فيها. ومن هنا يبحث العلماء هل للحاكم المسلم او الحاكم عموما ان يتدخل مع هذا الخاطئ فيجبره على اخراج البضاعة للبيع ام لا. ومن هنا ايضا ما يوجد في العالم التجاري او في مجال التجارة ما هو معروف بامتياز السلعة. هذه السلعة خاصة بمن؟ من واخد امتيازها. هذا خطأ شرعا، لا يجوز لانسان ان يتحكم في سلعة بعينها يأخذ امتيازها ولا يوردها الا هو او عن طريقه. وقد منع الفقهاء قديما اتحاد العمال واتحاد التجار، ونص الفقهاء على ان ولي امر المسلمين ان يمنع اشتراك حفار القبور، اشتراك عمال الافران والمخابز. لماذا؟ لو كان عندنا 10 افران في المدينة وجعلوا اتحادا بينهم واشتراك يستطيعون ان يتفقوا على عدم العمل فيضر الناس، وهنا يلزمهم الحاكم بالعمل اجبارا. لو امتنع من للعالم عنده حاجة ضرورية عن العمل للحاكم المسلم ان يلزمهم بالعمل لعدم تضرر الناس. اذا ما يسمى اضراب ويسمى اتحاد لا يتمشى مع مصلحة الامة فلا يجوز ذلك شرعا. لو جاء عمال الكهرباء، لو جاء عمال الايش المخابز، لو جاء عمال صيانة الماء الى غير ذلك، الكهرباء اصبحت الان من الضروريات، والمياه في البيوت من الضروريات، الخبز للناس في المخابز من الضروريات. لو امتنعوا من العمل جميعا قالوا اضربنا عن العمل لا نمكن ان نعمل، اجزمهم الحاكم بالعمل بالقوة لان مصالح الناس ارتبطت بهم. ناتي الى هذا صاحب الطعام والذي امسكه الناس في حاجة اليه، والناس ايش في حاجة اليه، هل يتدخل الحاكم ويلزمه باخراج السلعة ويحدد له سعر اي التسعير ام لا؟ يبحث ابن القيم رحمه الله هذه القضية في الطرق الحكمية، والناس يختلفون في ذلك. فبعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم انهم اشتكوا اليه غلاء فقالوا سعر لنا يا رسول الله، فقال انما المسعر هو الله، وقال اني لارجو ان القى الله وليس عندي مظلمة لاحد، لا انا ما سعر اترك. وجاءوا في زمن عمر قالوا سعر لنا، غلى اللحم فسعره لنا، قال ارخصوه انتم، قالوا احنا محصلينه حتى نرخصوه، نبغى السعر عشان يسهل لنا، قال لا ارخصوه انتم، قالوا كيف نرخصه ولا نملكه؟ قال اتركوه لهم يوما، فاذا تركتوه لهم ايش يسووا؟ قعد اللحم عندهم، تعالوا خذوا، قال لا ما نبغى لحم. طيب نزلنا القيمة غصبا عنهم ينزلوا ولا لا؟ اذا الاسد في يدك هذا. ومع ذلك يقول ابن القيم وابن تيمية وعلماء الاجتماع الاسلاميين في مثل هذه الحالات اذا لم يكن يمكن ان نتركه لهم، الخبز ما نبدأ نتركه، اللحم نتركه يوم يومين وخمسة وعشرة، لكن الخبز المية، قالوا في الضروريات يلزمهم الحاكم بالعمل ويحدد لهم ما لا مضرة لهم ولا مضرة عليهم. بقي المحتكر غير الخاطئ. انسان اشترى نصف تمر المدينة وحطه في المخازن وبقية تجار المدينة اشتروا النصف الثاني وحطوه في النخاس. وقت ما جاء الموسم جميع التجار اللي عندهم نصف التمر نزلوه للسوق. النصف الموجود مغطي حاجة السوق. يبقى صاحب النصف هذا محتكر خاطئ ولا محتكر بكيفه؟ بكيف؟ ما دام السوق فيه اللي يكفيه بكيفك. لا دخل للحاكم مع هذا الشخص. لكن اذا نفد هذا التمر اللي نزل نصف التمر للمدينة في الموسم الاول وجوم الحجاج في الموسم الثاني ولا تمرة. المقيمون ما عندهم تمر. الحاكم يجي لصاحب النصف هذا ويلزمه على اخراج التمر ويبيعه ولا لا؟ يلزمه. لماذا؟ لحاجة الناس اليه. اذا المحتكر قسمان، خاطئ وغير خاطئ. الخاطئ من احتكر السلعة الضرورية للناس وامسكها عن الاسواق واحتاجوا اليها. اما من يمسك في المستودعات بغية ارتفاع السعر وبغية زيادة الربح والناس ليسوا في ضرورة اليها فهذا نتركه وشأنه. اظن هذه وضحت شوية يا جماعة. ها؟ وهذا هو موقف المحتكر والمحتكرين واصحاب الامتياز في السلعة وغيرهم. وعلى هذا من كان محتكرا غير خاطئ وجمع سلعته في مستودعاته سواء كانت متطلبات موسم كموسم الحرمين، شجاجيد، شراشف للإحرام، حزم للتمر للنقود، مظلات، خيم، مفارش، شجاجيد، ايا كان، ومسك عنده الالاف والايش وزيادة، وجاء الموسم وغيره موجود. انت دخلت مستودعاك هذا استورد وباب الاستيراد موجود والباب مفتوح. هل نقول له خرج ما عندك؟ ليش خزنت هذا؟ لا، اتركهم عندي، تبغوا السوق موجود. وعلى هذا مكثت البضاعة عند هذا التاجر سنة وسنتين وثلاث واكثر. السجاجيد والمسراشف والمفارش والخيم والمظلات ما تفسد. بعد هذا جاء موسم العدد كثير وطلع للسوق وباع. بمكسب ولا بخسارة؟ بدنا شغل. لان هذا التاجر اذا باع لا ننظر الى قيمة ما اشترى به. قد يكون اشترى بسعر رخيص والسعر طلع. قد يكون العكس، اشترى غالي والسعر الان نازل واضطر ان يبيع. ننظر الى ايش؟ وقت البيع فقط. فاذا باع اخذنا منه الزكاة لعام واحد. هذا كلام مين؟ مالك رحمه الله. الاخرون يقولون لا، التاجر المدير والتاجر المحتكر غير الخاطئ كلاهما سواء اذا حال الحول على تجارته قوم الجميع وزكى في كل سنة. وتفصيل هذا سيأتي في باب مستقل ان شاء الله. مالك يقول ان الدين يمكث عند المدين سنوات عديدة فلا يزكيه الا مرة واحدة كالتاجر المحتكر يحتكر السلع سنوات عديدة ثم يبيعها لا نأخذ منه زكاة الا زكاة سنة واحد. ليش يا انتقل بكم الى خطوة اخرى؟ لان القاعدة في زكاة الاموال ان كل مال تؤخذ زكاته من عينه. وهذا المحتكر اذا ما باع من فين يطلع زكاتها؟ البضاعة في الايش؟ تمر. البضاعة سجاجيد. تقول جيب نقود. طيب انا ما عندي نقود، انا عندي سجاجيد. الزكاة تأخذ من السجاجيد من عينها ولا من قيمتها؟ عروض التجارة باجماع المسلمين تأخذ من قيمتها. وقل قيمتها فيها لسه ما بعت. اذا على هذا المبدأ مشى مالك وقال لان كل نوع زكاة تخرج من عينها. وعين التجارة قيمتها. وكلمة عينها اذا جينا الى صاحب الغنم ناخذ منه بقر ولا غنم؟ غنم. صاحب الابل ناخذ منه ابل. صاحب البقر ناخذ منه بقر. صاحب القمح ناخد منه شعير ولا قمح؟ ناخد قمح. وصاحب الشعير ناخد منه شعير. وهكذا صاحب الذهب ناخد منه ذهب، صاحب الفضة ناخد منه فضة. اذا كل جنس من الاموال الزكوية تؤخذ زكاته من عينه. فمالك يقول هذا المحتكر عين تجارته في بضاعته، وانتم تريدون تقومونها وتأخذون الزكاة من قيمتها. القيمة موجودة لسه ما جاء في يد شيء. ولهذا بنى الحكم الاول على هذا التصريف على هذه القاعدة، ومن وجهة نظره الوجهة سليمة، وان كان للعلماء الاخرين او في المذاهب الاخرى تفصيل اخر. وبالله تعالى.